باسم الإله الواحد الغزال بالفضل والجود والإحسان لم يزال. ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزول. بدأت باسم الإله الواحد الأزال بالفضل والجود والإحسان لم يزال. ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزول. إني من الله أرجو اليسر في عجلي وأن ينجيني ربي من الوجل. وأنت رحماننا دنيا وآخرة فارحم بفضلك ضعفي أعطني أملي. عبدك المضطر مبتهل إليك مالي سواك مبرع علالي. ويا رحيما يا رحيما ويا رحيما يا رحيما ويا رحيما بكل المؤمنين أجب دعاء عبد ضعيف اللج في الزلال. يا مالكا عبدك المضطر إليك ما لي سواك مبرع علالي. بدأت باسم الإله الواحد الأزل بالفضل والجود والإحسان لم يزال. ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزول. قدوس قدوس ظل يحقرني.